أحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله أبنائي الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، واجعلنا وإياكم في هذه الأيام الطيبة من عتقاء النار الذين يعتقهم رب العباد بفضله ومنه وجوده وكرمه. يا رب إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. رب لنا أولادنا وبناتنا على الكتاب والسنة، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض. اللهم أصلح بين المسلمين وردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا حسنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم اسلل سخيمة قلوبنا ولا تجعل فلوق في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واجعلنا من المؤمنين الصادقين المتوكلين عليك، واجعل هذه الأيام أيام خير وبر ورشد للأمة كلها. رب العباد سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، طبعا كل عام من فضل الله يختار وفد من المسلمين من مشرق الأرض ومغربها، ليس بسعيهم وإنما باختيار الله لهم، أن يكونوا وفدا على الرحمن في بيته في موسم الحج. يقدم هذا الوفد فروض الولاء والطاعة لمن عزهم بهذا الدين ولمن كرمهم بهذا الدين، وهو كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن قلوبنا تهفو إلى هذا المكان وإلى البيت العتيق وإلى المناسك. فينا من يستطيع أن يحج ماديا وصحيا، لكن قدر الله ألا يذهب، وفي من ذهب من قبل مرات ومرات فبنيته الصادقة أن يترك مكانا ويوسع مكانا لمن لم يذهب من قبل، وفينا من لا تستطيع إمكانياته المادية إلى الحج سبيلا. فهل يضيع أو تضيع أيامه هكذا سدى دون أن يعوض من فضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام؟ الله نرى. أولا القلوب، القلب سمي قلبا لتقلبه، كما سمي الإنسان إنسانا لتناسيه أو لظهوره. يعني الإنس سمي إنسا لأنه يظهر نستأنس به، والجن سمي جنا لأنه يستتر لا نراه. فلما جن عليه الليل، أي لما ستره الليل، وهذا إنسان جن عقله يعني ستر، والصوم جنة يعني وقاية وستر. فالإنس له خصائص والجن له خصائص، القلب كذلك. لكن القلب كالبطارية في الجهاز يحتاج إلى شحن مستمر. نحن كلنا ابتلينا بما في أيدينا هذا من المحمول والمتحرك والثابت والساكن وغير الساكن والمحرك، وهذا أصبح شرا لا بد منه. وأصبحت الناس حتى في خطبة الجمعة يفتح ويرى الرسالة ويرى دعوته على العشاء، والخطيب يخطب وهو في حاله، سبحان الله. من مس الحصى فقد لغى، حتى أن بعض العلماء المحدثين يقولون إن متابعة أو كتابة بعض ما يقوله الشيخ أثناء الجمعة هذا قد يبطل صلاته. فمن مس الحصى فقد لغى، أنت عايز مس حصى أكثر من كده إيه؟ والأغرب من الخيال أن بعض الطائفين والذاهبين إلى الحج والعمرة لم يتعلموا أدب المكث في بيت الله وفي المشاعر وفق المنهج، فتجد أثناء الطواف ومن شروط الطواف أن يكون طاهرا متوضئا، انه زي الصلاه. هل يجوز لك في الصلاه وانت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وبعدين يقول له كيف حالك يا شيخ، تبطل الصلاه ولا لا تبطل؟ تبطل. يعني لو التفت في الصلاه او تكلمت او تفوهت بكلمه بطلت صلاتك. هو في الطواف ويتصل عليه او به انسان، زوجته، ابنه، صديقه، ازيك ابو فلان، انا في الشوط الثالث على يميني بالضبط مقام ابراهيم، بس زحمه جدا، وادعي ربنا بالتيسير ان ننتهي على خير. تنتهي من ايه على خير؟ لا اله الا الله. تنتهي على رحنا بها ولا رحنا منها؟ هذا ليس او ليس لم يعرف قلبه ولم تعرف جوارحه الادب مع الله عز وجل. امامنا الشافعي رضي الله عنه كان يقول اجلس في مجلس مالك اصفح الورق صفحا رقيقا واستحي ان اشرب الماء امامه حياء منه. اذا كان هذا بشر مع بشر فما بالك وانت تطوف حول الكعبه. يعني لازم في اداب مرعيه، لا ترد على تلفون، ما تاخدوش معك اساسا. سبحان الله. هكذا الانسان يجب ان يتقلب قلبه من طاعه الى طاعه. طيب، القلب له حالتان، حاله اقبال وحاله ادبار. القلب تجد احيانا عندك همه لحضور مجلس العلم، تجي للشيخ يقول يا شيخ ما في خاطره، ما فيش درس قريب، ما فيش تعرفش مساجد فيها دروس مستمره، ما فيش دروس في العقيده، في الحديث، في التفسير، في اللغه العربيه حتى عشان ننطق الحروف صحيحه. ده لما يكون القلب ايه مقبل. الشيخ يصلي بنا بهذا الصوت ما شاء الله الجميل، تتمنى ساعه الاقبال الا ينتهي، يقول يا الله يا ريت كمان 10 آيات، يا ريت ربنا يبارك له ويفتح له ويقرا لنا ربع حزب. ولما القلب يكون مدبر الشيخ يقرا والتاني واقف حركات ايقاعيه، وبعد ما يقول السلام عليكم السلام يقول ياه ده انا كنت اصلي العشاء، تذكر النيه بس متاخرا. يعني بدل ما النيه مستبق مقدمه اصبحت النيه عنده ايه مؤخره. طيب، ما هي العوامل اللي تخلي قلبي مقبل؟ طب ولما قلبي يدبر اتركه يدبر ايه المده المتاحه؟ عشان يعني جعلت عنوان المحاضرة حج القلوب، عشان أحج بقلبي وألبي بقلبي وأذكر بقلبي وأسعى بقلبي وأطوف بقلبي. كيف لي أن يكون القلب مقبلا؟ عوامل الإقبال. شوف، في الصباح الأطباء يقولوا إيه أهم وجبة في اليوم؟ إيه أهم وجبة حتى للأولاد نقول لهم في البيت؟ إيه أهم وجبة؟ إيه الإفطار، الفطور. تمام، يقول لك ايه يعني تناول وجبة الافطار واكثر منها، ويعني حجم نفسك في وجبة الغداء، ووجبة العشاء اعطيها لعدوك. صح ولا لا؟ لان احنا ناكل وننام يحصل لنا اللي يحصل لنا. تمام. طيب، انا لما اكلت الصباح ماذا غذيت في كياني؟ غذيت الايه؟ الجسد. طيب، احنا مكونين من جسد فقط ولا جسد وروح؟ روح، جسد وروح. الروح يمثلها الايه؟ يمثلها القلب. طيب، انا لو افطرت ولكنني صليت الصبح بعد شروق الشمس، بمنعت عن القلب افطاره وما منعت عن المعدة افطارها. فالمعدة لما اكلت ثقلت، فلما ثقلت الاهاب الترابي صار سميكا. ما احنا مكونين من اهابين، يعني ثوبين او مادتين، اهاب ترابي واهاب نوراني. الصحابه رضوان الله عليهم خلوا الاهاب الترابي مجرد وسيله، يعني ياكل ليعيش مش يعيش لياكل. قالوا يا امام للحسن البصري، عندنا رجل ياكل في اليوم وجبه واحده، طول اليوم ياكل وجبه واحده. قال هذا من الصديقين، الله أكبر عليه. قالوا طب عندنا رجل يأكل في اليوم وجبتين، قال هذا من المؤمنين. خير. قالوا طب عندنا واحد يأكل في اليوم 3 وجبات، قال فليأمروا أهله ليبنوا له معلفا ليعرفوه فيه. أما لو قال له 9 وجبات كان الجواب يقول إيه؟ قال له 3 بس، قال له وديه على الإيه؟ اذهب بيه في مكان تاني. لماذا؟ لأن أنا لما أكثر من هذا الطعام فالمادة الإهابية الترابية تصير إيه؟ تصير سميكة، يجي النور لا ينفذ منها أو لا ينفذ إليها. ولكن لما أغذي الروح، أول نوع من غذاء الروح في اليوم صلاة الصبح في وقتها. وبعدين ما علامة المنافق؟ أن الصبح والعشاء يصليهم في البيت، الصبح حتى لو كان في وقته، حتى يصلي الصبح في وقت الصبح، وقت الأذان ينتظر ثلث ساعة ويصلي، بس في البيت صار إيه؟ منافقا. يا الله، يعني من علامات النفاق الصبح والعشاء في بيته. إيه قضية الصبح؟ قال أنا لو خدمت ديني وصرت بما يرضي الله وقلبي كان مقبل على الله، الله عز وجل يشرفني بالوقوف بين يديه ساعة الصبح خلف الإمام. عطاء بن رباح قال إيه؟ قال والله 60 سنة، 60 سنة ما صليت صلاة الجماعة في المسجد ما رأيت فيها قفا مصلي. يعني وين بيصلي؟ فين بيصلي؟ ها؟ يا إمام يا إيه؟ يا في أول صف، صح ولا لا؟ ما رأيت فيها. وذلك محمد بن إسماعيل البخاري، الإمام البخاري رضي الله عنه، له واحد صديقه الإمام الزهري بيعزيه، خلص صلوا العشاء كده، قال له أجرك الله يا إمام، اصبر واحتسب، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له إنا لله وإنا، فالناس تساءلوا من مات للإمام؟ الإمام البخاري مين مات؟ فقال والله ما بلغنا، يعني لم يبلغنا أن حد، ولا كنا عزينا الرجل. فواحد مريد كده زي حضراتكم عنده شجاعة أدبية اقترب من الإمام، الإمام الزهري، قال له فيما تعز الإمام؟ أنت بتعز البخاري في إيه؟ قال فاتته صلاة العشاء جماعة البارحة، والصحابة كانوا يعزون 3 أيام في من فاتته صلاة الجماعة مرة، ويعزون يوما في من فاتته تكبيرة الإحرام. يعني في مصيبة صغرى وفي مصيبة إيه؟ الله، ده احنا كلنا كنا صاروين عذاب ولا إيه؟ كان بلادنا تبقى كلها إيه؟ أجرك الله إن الله، ما يصير فيها إلا العذاب، صح ولا لا؟ طب إيه قضية صلاة الصبح؟ برضو إيه القضية فيها؟ قال الأرزاق توزع في هذا الوقت. يقول لك يا شيخ الكلام ده مش منطقي، ما تكلمني بما أفهم. يقول إزاي يعني؟ قال الله اللي خلى مايكل وجون وسحور وسخور وماتيلدا وتريزا كله بيرزق، تقول لي إحنا مسلمين موحدين وعشان ما صليناش الصبح في وقته؟ لا، الله يرزق المؤمن والكافر والطائع والعاصي والمستقيم والمنحرف والذكر والأنثى، بس في نقطتين في الرزق: الرزق نفسه ووضع البركة في الرزق. أهو البركة دي، ها البركة دي، هو ده إيه؟ هو إن الأرزاق توزع عند الصباح، مش الأرزاق المادية، البركة في هذا الرزق. يعني إيه؟ يعني الإسلام رزق، هل سعيت أنت إليه ولا هو اللي سعى إليك؟ ها؟ أنت نزلت من بطن أمك بفضل الله إيه؟ مسلم، لقيت الدولة إيه؟ مسلمة، لقيت الشيخ والأذان والعلماء والفضائيات، الله أكبر. فهذه نعمة. كان الشافعي يقول: يا رب رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك، فارزقني الجنة وأنا أسألك. لأن الله هو الحنان المنان. يعني حنان ويعني منان؟ قال الحنان المنان الذي يعطي النوال من غير سؤال، يعطي النوال، يعطيك العطاء من غير ما إيه؟ من غير ما تسأله، يعطي النوال من غير سؤال، ويعطيك بسؤال ومن غير سؤال. هضرب لك مثال بسيط خالص. أنت تغديت اليوم، ها؟ هل في دعائك في صلاة الظهر أو صلاة العصر أو قبل الغداء: يا رب قدرني أن أمسك الرغيف هكذا وأقطعه بيدي هكذا، واجعل أصابعي تضعه في فمي ولا تضعه في عيني أو أذني، واجعل أسناني تقطع وأنيابي تمزق وأضراسي تطحن، وأغلق يا رب القصبة الهوائية بلسان المزمار حتى لا تدخل اللقمة فيها فأختنق عشرق وأموت، فاجعلها تنزل في المريء حتى تستقر في المعدة ويضاف عليها حمض كذا وكذا. أعن المعدة يا رب أن تهضم، ثم تنقل هذا إلى الأمعاء الدقيقة، ثم كذا ثم كذا، ثم تتحول إلى دم في الجسم، ثم يا رب خلصني من البقية الباقية التي لو بقيت في بطني قتلتني، ثم بعد ذلك اجعلني أستفيد من هذا الطعام. من منا منذ أن ولد دعا هذا الدعاء؟ في حد دعا الدعاء ده؟ ما حد. لكن يحدث هذا ولا لا يحدث؟ ها؟ من إيه؟ من كسبي ومن ذكائي، أم أنه من فضل الله عز وجل؟ يبقى رب العباد سبحانه وتعالى أكرمنا بكرمه بهذه النتيجة دون أن أسأله، دون أن أسأل. يعني أنت عرفت أن فيه جلسة خاطرة للشيخ، هل قلت يا رب قنعني أن أجلس، وقدرني أن أجلس، وقدر أذني أن تستمع، وقدر عيني أن ترى الشيخ، وقدر ذهني أن يفهم الدرس، وقدر قلبي أن يتدبر، هل دعوت هذا الدعاء؟ لكن حصل أم لم يحصل؟ حصل، جيت وقعدت واستفدت سبحان الله. وذلك هذه المجالس كما تسمى، هذا العنوان رياض الجنة، إن هذه المجالس من رياض الجنة. ليه؟ لأن أنت قاعد والحسنات نازلة عليك، زي والله لو كشف عنا الحجاب لرأينا الملائكة تحيط بنا، حتى إن الأرض تشهد أو تتفاخر على الأرض التي بجوارها. كيف يعني؟ تقول الأرض لجارتها يا جارة أما مر بك ذاكر لله؟ فيش حد عد عليك كده يا سبحان الله. تقول مر فلان وصلى ركعتين، ومر فلان وأعطى درسا، ومر فلان وجلس واستمع، ومر فلان وقرأ القرآن، ومر فلان. فلا تزال الأرض التي ذكر فيها الله عليها تفخر على الأرض التي لم يذكر الله عليها. ولذلك العلماء عشان كيف القلب يقبل قالوا احذروا الشهود العشرة. في شهود عشرة على أي عمل؟ إيه هم الشهود العشرة؟ هذا اللي عايز قلبه يقبل. أول شاهدين ملك الحسنات وملك السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خلاص، يبقى ملك حسنات وأدي شاهدين. وبعدين يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، أدي رجلين وأدي يدين وأدي لسان، يبقى كم كده؟ خمسة. والاثنين الملائكة سبعة. حلو. الحسنة أو السيئة اللي انت عملتها شهد لك الزمان والمكان. الزمان اللي عملت فيه الحسنة السيئة إن كان ليل أو نهار، والمكان اللي عملت عليه السيئة قطعة الأرض. خلاص، يبقى كم شاهد الآن لغاية الآن؟ تسعة. ثم من قبل ومن بعد الله خير الشاهدين. خلاص، كم شاهد؟ ساعة المذنب يعمل الذنب يعمى عن هذه الشهود العشرة، يعمى تماما وينسى تماما أن هذه سبحان الله. حتى إن رجلا عزكم الله خلى بامرأة فغلق النوافذ والأبواب سبحان الله، وقال لها مطمئنا لا يرانا الآن إلا الكواكب في السماء بس. قالت وأين مكوكبها؟ طب الكواكب لا ترانا، طب مكوكبها راح فين؟ فإذا أول شيء في قضية إقبال القلب أن تحذر هؤلاء الشهود أن يشهدوا عليك. أنا عايز يشهدوا لك، عايز إيه؟ يشهدوا لك مش يشهدوا عليك. خلي بالك، دي نمرة واحد. رقم اثنين، علامة إقبال القلب أن تجد للطاعة حلاوة. تقرأ القرآن مش عايز تنتهي، لكن سبحان الله لما تجد القلب مود بتعمل ازاي؟ اثناء خطبة الجمعة تتثاءب. الرسول يقول انتقل من المكان، انقل مكانك. طب الجمعة زحمة، فهو النوم ما يجلوش الا في هذا الوقت، والسرحان ما يجلوش الا في هذا الوقت. حتى في الصلاة، في مسائل في عندك مشكلات في حياتك لا تحل الا داخل الصلاة. لا اله الا الله. ابا حنيفة قال له نعم، قال له انا بعت بيت وأخذت المبلغ وحملته في مكان ونسيت المكان اللي وضعت فيه المبلغ. قال له أبو حنيفة يعني قارئ كف يعني، ولا فتح فنجان، ولا قال له ماذا أصنع لك؟ قال له أنت إمامنا، قال مش أنت الشيخ، دلنا. قال له ارجع إلى بيتك وتوضأ وقم لله الليلة وألح في السؤال أن يهديك الله إلى مكان الإيه المبلغ اللي أنت إيه المال بتاعك. جاء رجل منفرج الأسارير في صلاة الصبح، أبو حنيفة فاهم، قال له وجدت مالك؟ قال له نعم. قال له ماذا صنعت؟ قال له والله أنا روحت توضيت وأنا في أول ركعة تذكرت المكان الإيه، فخرجت من الصلاة قبل أن أنسى. قالوا بعدين؟ قالوا بعدين نمت خلاص. قال له كنت أوقن أن الشيطان لن يدعك تتهجد لله الليلة، لأنه نصلي بنية إيه؟ بنية المبلغ مش لله، ما لازم تخلص النية، لازم إخلاص النية، خلي النية كلها لله. من أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي، ما ينفعش، خليها لوجه الله سبحانه خالصة نقية كده، تجدد النية، تقول أنا رايح ليه؟ كذا، بالله عليك كنت رايح الشغل كل يوم، رايح العمل، عايزك تجدد النية، اسأل نفسك، أنا ليه ذاهب للعمل؟ ذاهب للعمل لأن أرتزق حلالا لأولادي، وبعدين؟ أسرع وأدير حركة الحياة، وبعدين؟ وبعدين الإنسان لما يتكاسل في البيت، أقول لك شيء، لو أنت طالت عطلتك في البيت، أكيد هتستدعي الشيخ يعني عشان نحضر حكما من أهله وحكما من أهلها، صح ولا لا؟ من فضل الله أن هم بيشموا نفسهم منك شوية، الحمد لله رب العالمين، وأنت برضه تشم نفسك، صح ولا لا؟ لكن على في وجه بعض كده يحدث ما لا يحمد عقبة، سبحان الله العظيم. ولذلك إحنا كعرب عندنا عنف في التعامل، دمنا حامي شوية. رجل فرنسي، اسمع الكلام، زوجته قالت له انا عايزه تليفون محمول، قال منين؟ ما عندناش. ظلت تبكي وتبكي، انت ما تاتي لي بشيء، اطلب منك الطلبات. فلما راها مغرقه في البكاء عمل لها علاج بالصدمه، قال لها ايه؟ قال لها انت الان ثاني اجمل امراه في العالم، خلي بالك من ثاني دي، ثاني ها أجمل. توقفت الدموع فجأة وتوقف البكاء، أنا عايز أعرف مين إيه الأولى، صح ولا لا؟ ما أنت لازم لما تعالج واحد ادخله من مدخله، خلي بالك أنت مين بقى أول أجمل امرأة في العالم نمرة واحد. قال لي أنت عندما تبتسمين. يا سلام، درس فين ده يا أخويا ده؟ طب إيش تتعلم منه يا أخويا؟ تعلم منه إيه المشكلة يعني؟ هو في غلط يعني في الكلام ده ولا كلام طيب؟ لكن يقول لك أن ثلاث من النسوة قعدوا مع بعض عملوا مؤتمر تآمري، خلي بالك، قالوا احنا نروح على الأزواج ونعلن إعلان مبادئ جديد، لا في شغل في البيوت ولا في غسل ولا كي ولا طبخ ولا تدريس العيال ولا كلام ده، خلاص انتهى هذا العهد ونشوف النتيجة. فاجتمعوا بعد شهر، ايش سويته اليابانية؟ قالت والله أنا قلت له شوف خلاص ولا عهد الحريم، لا غسل ولا طبخ ولا كي ولا تدريس للأولاد. أول يوم ما رأيت شيئا من الرجل يعني، ثاني يوم ما رأيت شيئا، ثالث يوم لقيته قام حضر الإفطار وجاب لي الإفطار قدامي ومعه على الصينية إيه وردة. يا سلام، جابت نتيجة. المرأة الفرنسية نفس الحكاية، أنا والله أول يوم ما رأيت شيء، لما قلت له كده، ثاني يوم ما رأيت شيء، ثالث يوم لقيته هو جايب الخضار وسوى ونظف الخضار وطبخه، سبحان الله. الجنسية الثالثة مش هقول لكم عليها منين بالضبط، المهم يعني قالت والله أنا قلت له الكلمتين دول، ها أول يوم ما رأيت شيء، ثاني يوم ما رأيت شيء، ثالث يوم بدأت أشوف بعين الشمال شوية، سبحان الله. يعني الرجل تعامل معها التعامل الإيه الواجب لذاته او المستحيل لذاته، المهم معلش. فانا اريد ان اقول ان القلب هكذا يغلق ويفتح. كيف يفتح؟ له مفاتيح. ما مفاتيحه؟ اول شيء واعظم شيء في اغذاء القلب قراءه القران والاستماع اليه بفهم وبغير فهم. خلي وردك يعني، خليك وانت رايح الصبح كده اسمع جرعه من كتاب الله، انت في السياره وانت راجع على البيت بعد يوم عمل كئيب وشديد وإلى آخره، اسمع القرآن. الله يرضى عن بلال، ذهب إلى بيت أمير المؤمنين عمر، فقال له والله أمير المؤمنين نايم. فسأل بلال الخادم كيف تجدون عمر، عمر أخبره إيه معكم؟ قال والله إن أمير المؤمنين خير كله، إلا أنه إذا غضب فهو أمر عظيم، لما يغضب ما حد يقدر. سيدنا بلال يقول إيه؟ والله لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن حتى يسكن ما به من الغضب. يعني فين مفتاح شخصية عمر؟ خلي بالكم ليه احنا سيء التعامل مع الأقارب ومع الزوجات ومع الأولاد ومع اللي بيعملوا معنا ومع المديرين ومع المرؤوسين ومع الرؤساء. ليه حضراتكم أولادي كل شخصية لها مفتاح، زي كنت مفتاح بيتك ينفع تفتح بيه مفتاح باب الجار؟ لو ساكن في فندق أو نزل كل غرفة لها ايه مفتاح ما يفتح حتى. طيب فأحيانا انظر إلى الذي أمامك ما مفتاحه، انظر إلى طريقة الدخول عليه. الأولاد عندك في البيت ولد عصبي ولد هادي، ولد كريم ولد بخيل، ولد سبحان الله لين ولد عنيف، ولد هادئ ولد سبحان الله متوتر، ولد سبحان الله لا تسمع له صوتا والتاني تسمع صوته من الشارع الآخر. هذه مفاتيح شخصية. ولذلك اقترب العباس من حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، رجل يحب الإيه تنفخ فيه. فاسمع يعني لمعلم البشرية صلى الله عليه وسلم، قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أول أبو سفيان ما سمع دي قال لا تقاتلوا محمدا، خلاص انتهى الموضوع. وده زعيم مسموع، فده مفتاح شخصية، مفتاح شخصية سبحان الله. فأنت يا بخت اللي عنده اللي هو المفتاح الرئيسي بيسموه الايه بال الله يا سلام على الماستر كده، هو ده الماستر كده، الاخ ماستر ده، هو الاخ ماستر ده رضي الله عنه، هو ده ما شاء الله عليه، هو ده اللي يفتح كل الشخصيات. ليه؟ اول شيء في الماستر بتاعك ده الابتسامه، قابل الناس يا اخي بابتسامه، الابتسامه دي مفتاح القلوب. والاسنان والله الذي لا اله الا هو اكررها دائما، قرأت في كتب الفقه ودرست الفقه ودرست الفقه ما وجدت أن أسناننا عورة. في ناس بتعتبرها عورة، يا أخ أرى أريد أن أرى أسنانك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى يعني ترى ثناياه صلى الله عليه وسلم، ما روي إلا بساما، لم يرى إلا بساما سبحان الله، دائما بسام لا حول ولا قوة. فإحنا دائما نكونش بسامين سبحان الله، فكان يبتسم، فإحنا لا أمرنا بالابتسام. تبسمك في وجه أخيك صدقة لتفتح بها القلوب، هذا أمر. الأمر الثاني، البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين، وجه مبتسم وخدمة طيبة. طب أقول لك شيء، هل جربت مرة أن تقول لزوجتك أمام الأولاد لما قدمت الطعام جزاك الله خيرا؟ جربتها؟ طب جربها، ها؟ جربها إن شاء الله لن تندم، بس مش جربها من ناحية الامتحان ولا وتشوف لا، جربها بيقين، جربها بيقين. لم يشكر الله من لم يشكر الناس. طب أقول لك شيء، شو أنت أقوى بدنيا أم زوجتك بدنيا؟ أنت. طب احمل الولد بس الرضيع 10 دقائق على ذراعك، تشعر بتنميل في الذراع ولا لا؟ هي الضعيفة وزنها سبحان الله 50 كيلوغرام وشالت توأم سبحان الله، ده على يد وده على يد، وبتدرس الولد الثاني سبحان الله العظيم، وبتتابع الارقام بتاع الموبايل بتاعتك في وقت واحد كله سبحان الله، ملكات لا اله الا سبحان المعطي سبحان الله. لكن انت اشكرها. هو العيل يخرج لما البنت تكبر وتلاقي ان ابوها عمل امها كده وامها عاملت ابوه كده، سبحان الله العظيم، الامور تنضبط والله، الامور الابتسامه الكلمه الطيبه الشكر لله عن طريق شكر الناس، من لم يشكر الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله، هذا إقبال القلب. إيه كمان؟ قال أن أنت ميزان قلبك الصلاة. الصلاة أنا يكتب لي فيها ما وعيت منها، اللي انا عاقل ان انا اصلي وعارف ان ده ركوع وان ده سجود، ويعني ايه مالك يوم الدين، يعني ايه سبحان ربي العظيم، يعني ايه سبحان ربي الاعلى. صحيح، عايز اسال سؤال، يعني ايه سبحان؟ اصل احنا احيانا نكرر الكلمات وننسى معناها. سبحان يعني يا ربي اصفك بكل كمال وانزهك عن كل نقص، بمعنى سبحان وصف الله بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص، سبحان الله العظيم. فاذا زي بالضبط ايه لما تدخل على جماعه، اول ما تدخل عليهم تقول لهم ايه؟ السلام عليكم. طب غادرتهم تقول ايه؟ السلام. يعني ايه؟ لك تحيه. ده مش تحيه، مش مجرد تحيه، ده انا لما دخلت عليكم قلت السلام عليكم ورحمه الله، يعني انتم وانا بينكم سالمون مني، لن ياتيكم مني اذى. فاذا غادرتكم قلت لكم ايه؟ السلام. يعني ايه السلام عليكم؟ يعني سوف احفظ مجالسكم واماناتكم واسراركم واعراضكم واموالكم، فلا اخوض في اعراضكم ولا اخذ من اموالكم ولا انتقص من اقداركم حتى وانا بعيد عنكم. انا السلام في الدخول والسلام في الخروج، يبقى ده من اهل ايه؟ دار السلام، جنة دار السلام. اذا انت المعاني البسيطة التي تراها انت لها معاني كبيرة في التطبيق، لها معاني كبيرة في التطبيق. فالابتسامة تفتح قلوب الناس، تجد ان قلوب الناس تتفتح لك، تبتسم الاول له بعدين السلام عليكم، وبعدين تتبسط مع الناس. الله يرضى عن الركانة. ركانة رضوان الله عليه كان مصارع، وبعدين دخل ربنا هداه ودخل الإسلام، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه، هو كان معتمد على قوته، فيجي الرسول من خلفه كده ويضع يديه على عينيه، يضع يديه الشريفتين على عيني ركانة، يتحسس ركانة يدي رسول الله ويشم رائحتها فيعرفها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ ركانة ده حر ابن حر، بس يعني الرسول بيداعبه، من يشتري هذا العبد؟ وهو من تواضعه يقول ايه؟ تجدني كاسدا والله يا رسول الله، وانا والله لا اسوي في السوق شيء، سبحان الله. يقول ولكنك غال عند الله يا ركانة، سبحان الله، انت غالي عند الله يا ركانة. وذلك الصحابة كانوا بيتحينوا الفرص لاخذ شيء يجعل قلوبهم تقبل على الله. ابو موسى الاشعري الله يرضى عنه قال والله لأكونن اليوم بوابا لرسول الله، أنا أشتغل بوابا اليوم للرسول صلى الله عليه وسلم. فراح سأل عليه في البيت، قالوا خرج إلى حائط بني فلان بستان يعني، فراح وجد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عند البئر بتاع البستان ومدل رجليه داخل البئر. أتأذن لي أن أكون بوابا لك اليوم يا رسول الله؟ قال أذنت لك أبا موسى، ولكن أعلمني إذا جاء أحد، عرفني أن في إيه حد. قال كان اليوم شديد البرد والهواء والريح، فأغلقت الباب وجلست خلفه، فطرق الباب طارق، قلت ليته يكون أخي، يريد يكون إيه أخويا. ليه؟ لأن الرسول قاعد إيه لوحده، يمكن أخويا يأخذ له دعوة، يأخذ له نشان وسام، ومش وسام كذب، وسام من أصدق الصادقين. ليته يكون أخي. قلت من؟ قال أبو بكر. قال انتظر. قلت أبو بكر بالباب يا رسول الله. قال أذن له، دخله. فدخل أبو بكر وجد الرسول قاعد وحط رجليه في الإيه؟ في البئر، فجلس عن يمينه ودل رجليه كما صنع رسول الله. لو واحد مننا، انت ليه حاطط رجليك كده؟ هي دي مياه معدنية ولا مياه كبريتية؟ المياه دي مياه مالحة ولا مياه عذبة؟ ده يشفي من الروماتويد ولا؟ يا عم حط رجليك واسكت. سبحان الله، لازم الفلسفة. شوف، من أسوأ ما نلاقيه نحن الدعاء من المسلمين مقاومة المعلومة، يقاوم المعلومة. يا عم خدها الأول. كان عندنا زمان في مصر وإحنا صغار المحلات الصغيرة تأجر واحد اللي هو بتوع، انت بتسمون دلوقتي ايه؟ بتاع الماركتنج، بتاع التسويق، بتاع دعايه واعلان، يجي قدام المحل يقول ايه؟ شوف، يقول خد فكره وتعالى بكره، خد فكره، يعني ما تشتريش اليوم بس خد الايه؟ طب خد من الشيخ ها وفكر فيها وبعدين لا يقاومها ساعتها، يعني اكيد يا سيد الشيخ. يطلع الراجل يقول له ايه؟ وقال كارل ماركس في نظرية المال، وقال كينز في نظرية النقود، وقال داروين في نظرية النشوء، يفضل سامع فتح فم، وقال جاليليو في مسألة التلسكوب، وقال كوبرنيكوس مش عارف ايه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قلت أكيد يا سيدنا الشيخ الحديث ده صحيح، يعني كارل ماركس ابن والثاني سبحانه هم دول عديت، وجيت عند أبو هريرة وتقاوم المعلومة، يا عم خدها لا لازم يقاومها. المهم فذهبت جلست خلف الباب، ده مين؟ أبو موسى. لا ما تناموش مني، هتنام ونقول السلام عليكم ومبتسم كمان يعني، خلي بالك أنت. أبو موسى رضي الله عنه. من؟ قلت ليته يكون أخي، ليته يكون أخويا. قال عمر بن الخطاب. قال عمر يا رسول الله. قال أدخله. بعد شوية طرق الباب طرق، ليته يكون أخي. من؟ قال عثمان. قال انتظر، عثمان بن عفان يا رسول الله. قال فأبو بكر قال أدخله وبشره بالجنة، وعمر قال أدخله وبشره بالجنة، عثمان قال أدخله وبشره بالجنة على بلية تصيبه، هيبقى عنده إيه؟ امتحان كده. سبحان الله. عمر لما دخل لقى أبو بكر على اليمين، جه على يسار رسول الله وراح جاع. عثمان دخل لقى أبو بكر على اليمين وعمر على الشمال، راح جه في الوجه وإيه؟ وراح منزل رجليه في البئر وجاع. أبو موسى قال الله، أبو بكر وبشره بالجنة، وعمر وبشره بالجنة، وعثمان وبشره بالجنة، وأنا قاعد بواب، ما أنا أروح كمان أقعد يمكن إيه؟ ها؟ فجئت على يمين عثمان ودليت رجلي في البئر وأنظر إلى وجه رسول الله. طب وأنا؟ أنا ده أنا بواب وبوابك الله سبحان الله، ده أنا يعني قاعد بعمل خدمة. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه الشريف، اسمع الكلام الحلو، رحم الله الأشعريين. يا الله، مش أبو موسى بس، لا واللي خلوا يعني العيلة القبيلة كلها رحم الله. ولما الرسول يقول رحم الله يبقى الرحمة تنزل ولا ما تنزل؟ رحم الله الأشعريين، كان إذا حزبتهم الحاجة أو قل قوت عيالهم جمعوا ما عندهم على ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني. الله، يبقى أخذ الوسام ولا ما أخذ الوسام؟ سبحان الله. فأنا ناخد من دي ايه؟ صحبة الصالحين، صحبة الايه؟ مثل اي واحد صالح التصق فيه. كان سيدنا علي يقول للحسن ابنه، يا حسن يا بني الزم العلماء وزاحمهم بالمناكب فان رحمة الله لا تفارقهم لحظة. رحمة الله العالم طول ما قاعد ايه؟ لا والله ده حلال، لا والله ده مكروه، يا ربنا يبارك فيك يا ابني، ربنا يكرمك يا حبيبي، سبحان الله العظيم. زمان في السبعينات كنا في مصر اقول لهم ايه رايكم؟ ما كانش في حد يقول السلام عليكم في التليفونات ولا غيره، هلو هلو سبحان الله. طيب ايه رايكم نغير هلو دي ولا الو دي، نغيرها ونقول ان رد على التليفون السلام عليكم ورحمه الله، هناخد لنا 30 حسنه. الثاني يضطر ايه؟ يرد وعليكم السلام، اخذ له 40 كمان، ها خير. فبدات السخريه من الاعلام، يقول لك فيه شيخ طلع لنا جديد في موضوع جديد، قال ايه؟ قول السلام عليكم، باب السخريه يقولوا ايه؟ والله واحد صاحب المهم يقول الشيخ عمر بيقول لهم لما يسيب على الانصر ماشين دي رساله، يقول السلام عليكم ورحمه الله، انا غير موجود، اترك رساله بعد سماع سوره البقره. يا راجل انا قلت هذا الكلام، انا قلت باب السخريه. فهذا سبحان الله، لانه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغمزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. ربنا يعوض هؤلاء. فاليوم يوم ايه؟ القيامه. الذين آمنوا ها من الكفار يضحكون. المهم العبرة، اللي يضحك الأول ولا اللي يضحك في الآخر؟ هي كده. فالابتسامة مع صحبة الصالحين مع قراءة القرآن. طيب احنا تركنا نقطة، أن ليس ابن آدم من صلاة إلا ما وعى منها. طب نعمل ايه عشان نجبر الصلاة؟ قال لك شوف، في شيء مضمون في قبول الصلاة وهي صلاة الجماعة. طب لو صرحت فيها قال مقبولة، سهيت في الأربع ركعات إن شاء الله مقبولة. ليه؟ لأن صلاة الجماعة قال عمر اللهم ارزقني صلاة جماعة أكفى سهوها وأضمن ثوابها. مضمون ثواب الجماعة، هتصلي ورا الشيخ إن شاء الله مقبولة بإذن الله حتى لو سرحت. لكن لو صلي لوحدي ليس لابن آدم من صلاة إلا ما عقل منها. فانظر إلى الفضل سبحان الله. ومن سمع الآذان وتوجه إلى الصلاة وانتظر فهو في صلاة إلى أن تقام الصلاة. الحسنات قاعدة تشتغل معه، هذه إقبال القلب. كمان إيه من إقبال القلب؟ وطن نفسك من اليوم وأنت هذه الأيام كمعلم من معالم الحياة. احفظ كل يوم، بس تعهد الله أنت بينك وبين ربنا الآن في قلبك، كل يوم 3 آيات بس. أنا لا أطلب منك إلا هذا، 3 آيات يوميا. على ليلة الجمعة تكون عندك إيه 21 آية، على آخر الشهر تكون عندك 90 آية، على آخر السنة سبحان الله عندك سبحان الله شوف انظر إلى يعني ما يقرب من 1000 آية، على 6 سنوات تكون حفظت القرآن كله. انوي. طب انت حفظت أول 3 آيات زي ما الشيخ قال خلاص، ومت تحاسب يوم القيامة أنك حفظت القرآن كله. إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. فأنت تنوي من الآن تقول إن شاء الله خلاص، والله دي وسيلة، والله فيه ناس بالمئات والآلام قلنا لهم هذا الكلام في 70s وحفظوا القرآن كله بفضل الله بهذا المنطق. يجي في الصلاة النوافل يراجع الآيات، يجي آخر الأسبوع يراجع 21 آية، يجي آخر الشهر يراجع 90، آخر السنة يراجع 1000، يبقى سدس القرآن هو كل سنة سدس القرآن من ذي الحجة لذي الحجة، من محرم للمحرم إن شاء الله. بس اوعى الشيطان يضحك عليك يقول لك إن شاء الله من أول السنة، من أول المحرم، من أول يناير. عارف الطالب الخيباني يقول إيه؟ هتذاكر متى محمود؟ ها؟ إن شاء الله من أول الأسبوع. طب هتذاكر اليوم؟ هتصلي متى يا فلان؟ من يوم الجمعة إن شاء الله. طب والآن؟ الله، بلاش التسويف. التسويف رأس أموال المفاليس. المفلس يوم القيامة هو بتاع سوف سوف سوف، لا سوف متى؟ الآن الآن. وعجلت إليك ربي لترضى. فأقبال القلب يكون بهذا الشكل. فأنت خليت للقلب سعي وطواف حول القرآن، حول صلاة الجماعة، حول أن تأتي في هذه الأيام تقول فرصة. أنا في إحنا بيني وبين ابن عمي، بيني وبين خالي، بيني وبين عمتي، سبحان الله. نستغل فرصة، لأن إحنا عندنا برضو الجين العربي، الجينات العربية فيها سنة إيه؟ السفيانية الكبرية شوي، يعني كده الأنف عالية شوي. أستغل فرصة العدي وأذلل من نفسي وأقلل واتصل بهم. كيف الحال يا عمه؟ كيف الحال يا خاله؟ كيفك يا ابن عمي؟ كيفك؟ نستغل فرصة أن نتقارب إلى هؤلاء الذين حدث بيننا وبينهم حاجز. فاستغل هذه الأيام، لا تنسونا من صالح الأيام فيها، من صالح الدعاء في هذه الأيام. دي أيام مباركة، ذكرتكم والله وذكرت الخير اللي أنتم بتعملوه. يا أخي والله هذا نفاق مستحب، حتى ولو لم يكن كذلك. ارجع البيت اليوم، قل للزوجة سواء هي معاك ولا على سفر، يا أم فلان والله بارك الله فيك، أنت صبرت علي، جزاك الله عن الخير، والله كنا ندعي لك والشيخ يذكرنا بالخير، فأنا قلت أول واحدة عملت فيها خير هذه الزوجة الطيبة، سبحان الله. يا عم من وراء قلبك زي بعضه، سبحان الله. بكذب والله والله مقبول، أباح الله لك الكذب مع العدو، تكذب، الحرب خدعة. وأباح الكذب ما بين الزوجين، وأباح الكذب للإصلاح بين المتخاصمين. تروح تقول يا راجل اتق الله، ده زوج بنتك ده ما شاء الله عليه، يقول ده ابو زوجتي ده ما حصل ابدا، ده من جيل الصحابه، مع انه لسه كان بيقول ده ابو جهل من شويه، لكن هو ايه ينقله هذا الكلام، يقول ما شاء الله عليه، ده قال ما شاء الله عليه، هو لم يقل هذا، لكن عشان سبحان الله. وراح عند الطرف الثاني يقول يا راجل ما شاء الله عليه، ده قال عليه كلام طيب، هذا الكذب مستحب. شوف انا امرك به. نفس القضيه في الزوجه، نفرض ربنا اعطاها جمال يعني على قد حاله شوي، يا اخي قل لها ما شاء الله، ايه ده الشمس تشرق ليلا، اي كلام خالص اي بعضه، ليه لا يعني، وانت خسرت في الموضوع ده شيء ابدا، سبحان الله العظيم، الله اكبر. ها كان الامام الاعمش كان يعني نظره على جده كده، فكان متزوج زوجه نظرها ضعيف لا يرى ليلا، فحصل بينها وبين زوجها خلاف، فجاب صديق له يصلح بينهم، شيخ كده فاضل يعني، فهي لا ترى بدقة يعني عينيها على قد حالها، ما فيش فيها نظارات زمان ولا عمليات جراحية ولا شبكية ولا قرنية ولا مية بيضة ومية مش عارف. وبعدين رغم الطب ده كله احنا زعلانين، طب زعلانين دي في ايه يا اخوان؟ لا اله الا الله. والمرض الذي له علاج ليس مرضا، المرض اللي له دواء ما تعتبروش ايه مرض. اما قضية اللي يقول لك ده امراض خبيثة ولا امراض عضال، ما فيش مرض عضال، ما خلق الله داء الا وخلق له ايه دواء، علمه من علمه وجهله من ايه، لسه الطب ما اكتشفش، لسه الطب ايه لم يكتشف، لكن ما فيش حاجه اسمها مرض ملوش علاج، ملوش، لا ما الداء في دواء، في دواء ان شاء الله. فالمهم يقول عايز يصلح بين، يقول لها يا ام فلان لا يغرنك من ابا عبد الله، يعني كبر انفه وحول عيني ومش عارف ايه اذنه، قاعد يوصف لها في الصفات اللي. قال له يا رجل هي لا تعرف عني هذا، يا رجل دي مش شايفه الله يرضى عليك، انت جاي تعمل ايه بالضبط؟ لا اله الا الله. فانت خليك محضر خير يعني، خلي بالك انت يعني خليك وصل الخير، بلاش ايه تبين الايه العيوب، وكلنا عيوب، نسال الله ان يستر عيوبنا. طيب ادي القلب اقبل، طيب القلب ادبر، بدا يمل من الصلاه، بدا ينقطع عن المسجد، بدا القران اول ما يفتح في سوره الكهف يوم الجمعه الصبح يتثاءب، ويجي له تليفون يقطعه عن الصلاة الى اخره، يسمع درس العلم يقول يا عم سمعنا كثير، الفضائيات مليانه، سبحان القلب ادبر. اسيبه كام اسبوع؟ جمعه. طب الجمعه الثانيه؟ الجمعه الثالثه يقول لا هنا لا نتوقف. ايه شهر ما فيش صلاه جماعه، شهر ما فيش بكاء في صلاه، شهر ما يفتحش المصحف، شهر لا احضر مجلس علم، شهر لا لا لا اصل الرحم، شهر يمر. الله، يبقى القلب اصبح ايه عنده مرض الادبار. الحق دوام ايه؟ استوقف، تعالى تعالى تعالى، انت هتجبر بكره يا فلان لنفسه كده، هتصلي ورا الشيخ الفجر، هتصلي شئت ام ابيت، يضبط التليفون والمنبه ويكلم زوجته ويكلم صديقه، اتصل بيه الله يرضى عليك الساعه كذا عشان اصحى قبل الفجر، يبقى ضبط اموره، ولا لابد. وبعدين يخرج صدقه، وبعدين يكثر من الاستغفار، وبعدين سبحان الله العظيم يتعود يعمل خير. يجي لحد من الإخوة الغير العرب دول اللي قاعدين معانا في بلادنا، يقول تعال أنا كل يوم العشاء هنا أو المغرب هقعد معك ربع ساعة أعلمك اللغة العربية عشان ترجع بلدك بعد ما تنتهي زيارتك وتنتهي عملك، ترجع وأنت تقرأ مصحف بإيه بلغتنا العربية اللي هي نزل بها القرآن. يبقى أنت تعمل إيه شيء سبحان لعل الله أن إيه أن ييسر لك. بهذا الأمر يستطيع الإنسان أن يجعل قلبه مقبلا حاجا إلى ربه عز وجل، تائبا منيبا، والله سبحانه وتعالى يتقبل، لأن الله هو أرحم الراحمين، يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، إن عاملنا بعدله أهلكنا، وإن عاملنا بفضله رحمنا، ربنا يعاملنا بفضله، حليم لا يعجل بالعقوبة. ولذلك أختم كلمتي بقولي من كرم الله أن ذنوبنا ليست لها رائحة، وإلا ما جلس مسلم بجوار مسلم. والله والله من ستر الله، من ستر الله ان ما اعطكش بصيرة تطلع على الدفتر اللي في يد ملك السيئات الخاص بي، ولا اعطاني بصيرة عشان اطلع على كتاب ملك السيئات الخاص بك انت. لو كشف بعضنا على بعض فيما في ايدي ملائكة السيئات الخاصة بنا، والله ما احترم بعضنا بعضا، ولا وقر بعضنا بعضا، ولا اقام بعضنا بعضا مقام الايه، ولا يمكن يسلم عليه حتى ولا يصافحه. لكن من ستر الله اننا لي الظاهر، انت تشوفني اصلي واصوم، وانا اشوفك تصلي وتصوم، اشوفك تبتسم في وجهي، الله اعلم بالقلوب، القلوب يتعامل بها معها مقلب القلوب سبحانه وتعالى. اللهم يا ربنا اجعل قلوبنا منيبة إليك، مخبتة لك، مقبلة عليك. اللهم قلبها من طاعة إلى طاعة، ومن حسنة إلى حسنة، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا حسنا. اللهم فك كرب المكروبين، وسد دين المدينين، واشف أمراضنا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين أن سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، قل لنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، وبارك الله في مؤسسة رف هذه التي هيئت مثل هذا اللقاء، وجزا الله خيرا القائمين على أمر المسجد باستضافتنا، ولا تنسونا من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.